الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، كيف كان شباب الصحابة أو أطفال الصحابة أو الصغار في السن من الصحابة، إن كان من الرجال، من النساء، من الشباب، من الشابات، كيف كانوا يعيشون؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن يعرف الإنسان وأن يستحضر أنه خلق للعبادة ولم يخلق للعب، لم يخلق ليضيع وقته وأنفاسه في اللعب والسهو واللهو والطعام والشراب والتجمل للدنيا، بل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. تعالوا لننظر إلى أطفال الصحابة رضوان الله عليهم أو شباب الصحابة. فمثلا هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان صبيا، يعني ما زال دون البلوغ. تعرفون ماذا كان يفعل في الوقت الذي ربما بعض الصبيان يكونون في الشوارع، في الطرقات يلعبون؟ هو يكون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضر معه الصلوات، ويحضر معه الجماعات، ويستمع إلى خطبه وإلى دروسه وإلى مواعظه. طيب، إذا قلنا انتهى العمل في النهار والصلوات في المسجد، كيف ينتفع ابن عباس بأفعال رسول الله وأقواله في الليل في البيت؟ كيف سيحصلها؟ انظروا، عبد الله ابن عباس يستأذن أن يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه شجعه، بل أرسله، بل طلب من رسول الله أن يأذن له في ذلك، والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يسأل سائل أنه لو كان صبي مميز وعمره مثلا 7-8 سنين، 9 سنين، ولو كان دون البلوغ، كيف يعني بينام ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول لهن أحكام خاصة من تغطية الوجه وما شابه؟ نعم، والجواب سهل، وهو أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أحكام خاصة، نعم، لكن إحدى زوجات النبي كانت خالة لعبد الله بن عباس، يعني كان في بيت خالته، يعني تستطيع أن تصافحه وأن تختلي به وأن تكشف وجهها أمامه، بل وأن تكشف شعرها أمامه. يعني لما بنقول مثلا ميمونة خالة ابن عباس، طيب شو الإشكال ينام عندها خالته؟ هي خالته. طيب لوين بدنا نوصل؟ نام عندهم ليراقب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في الليل، كيف قام فتوضأ، قام فتوضأ ابن عباس، قام يصلي من الليل، قام إلى جنبه وأداره الرسول من اليسار إلى اليمين، أوقفه خلفه، ثم أمسكه بأذنه على وجه الملاطفة، وهنا يدخل فرحا وأنسا إلى قلبه عندما أداره، وهذا لا يكون إذاء، بل هذا على وجه المباسطة، هذا على وجه المباسطة والإيناس. يعني الواحد منا اللي يتصور نفسه لو منه طفل، لو نحن بهذا العمر، واحد منا أمسك النبي أذنه يباسطه، يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الفعل! رسول الله يفرح قلبك، رسول الله، نبي الله يمسك أذنك بقصد التنبيه والتعليم والأنس والسرور وإدخال الفرح إلى قلبك. رأيتم كل هذا يحصله وهو صبي. لو أردنا أن ننظر إلى مثال آخر، أحد الصحابة وهو عمر أخو سعد بن أبي وقاص، كان رضي الله عنه يريد أن يدخل القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل المشركين. لماذا؟ ليحامي عن الإسلام، عن رسول الله، عن الصحابة، وهو بعد طفل أو صبيا أو قارب البلوغ، يعني قريب 13 سنة مثلا، قد يكون بالغا بهذا السن أو بلغ في هذا السن أو قارب 13 سنة، بعض الناس ربما يبلغون في هذا السن، ويمكن بعض الناس ل14 سنة أو ما شابه. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام رآه فاستصغر سنه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يريد أن يحافظ عليه، لأنه قد لا يطيق الحرب، قد لا يتحمل، لكنه صغير في السن، جبل في الجرأة، جبل في الثبات، جبل في القوة، جبل في الإقدام. صحابة رسول الله كأن الجنة أمام أعينهم. طيب، فقال الرسول ردوه فبكى. تخيلوا اليوم 14 سنة مثلا أو 13 سنة بيكون بعده عم بيلعب أتاري، بيكون بعده عم بيلعب جيم، ها، بيكون بعده على الفيسبوك والواتساب، وأمه لحقيته، خد يا ماما السندويش كل، بعدك بدون أكل قدي 14 سنة، خد يا ماما كل السندويشة. بيكون هو لا بينزل على الجامع ولا بيحضر في الجماعات ولا في الجمع ولا في مجالس العلم. فهذا شو عم نحكي؟ عم نحكي معركة. وشو يعني معركة؟ يعني تحت السيوف والأسنة والرماح، يعني ضربة واحدة قد تشيل له رقبته وراسه، وهو بده ينزل. الرسول عم بيقول لهم ردوه، صار يبكي. صحابة، أطفال، شباب صغار في عمر يعني سن الشباب، بكى. عندما بكى ورأى منه الرسول هذا الإقدام والجرأة والثبات، أذن له. إجا بده يحمل السيف، علائق السيف يعني حمائل السيف، بالعامية بنقول لقشاط، لقشاط تاع السيف يعني الحمالة، حطها على كتفه، وصل السيف وين؟ على الأرض، لأنه صغير، ما زال صغيرا. إجا خيه سعد رضي الله عنه وأرضاه، عقد له حمائل السيف، يعني لقشاط أو الحبال، ربط له إياها ليطلع السيف عن الأرض ويصير ورا ظهره. تصوروا من صغره وصل السيف إلى أين؟ إلى الأرض. دخل المعركة، صار ينظر في المعركة، من من المشركين ينكي بالمسلمين، يؤذي، يلحق ضررا، يذهب هو إليه فيضربه، ثم يرجع، ثم ينظر إلى غيره، وهكذا. وأصيب، هو أصيب في المعركة. انظروا كيف كانوا. أسامة بن زيد رضي الله عنه، شاب 18 سنة تقريبا أو 17، الرسول عينه قائدا على جيش الصحابة، وفيهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، وانقادوا له وأرادوا الخروج، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما رضي إلا أن ينفذ الجيش، بل طلع وأمسك زمام الفرس ومشى مع أسامة يودعه ليخرجوا إلى حيث أمرهم الرسول. هو كان سيخرج معهم، لكن انشغل بمصالح الأمة، انشغل بمصالح المسلمين. ثم لو خرج معهم وترك المدينة، ما في خوف على المسلمين، على الأمة، على المسلمين والصحابة في المدينة، تترك هكذا بلا رأس. فأنفذ هذا الجيش، وفيهم أسامة الذي هو قائد الجيش، كان رأسا لهذا الجيش، قد عمره قريب 18 سنة أو 17 سنة. انظروا إلى هذا العمر ماذا كانوا يفعلون، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. ويحكى أن صبيا كان في مكان والأولاد يلعبون، فجاء غريب، دخل فنظر إلى هذا الغلام وهو يبكي منعزلا عن الناس وعن الأطفال، لا يلعب، بل هو في تدبر وتفكر وبكاء. جاء إليه قال: لعل هذا الصبي ليس معه ما يشتري ما يلعب به مع الصبيان. إجا لعنده قال له: يا غلام، تريد أن تلعب مع الصبيان؟ وهذا من ذرية سيدنا الحسين رضي الله عنه. فنظر إليه الصبي، نظر إلى الرجل الكبير الغريب الذي جاء إلى البلدة، قال له: نحن ما للعب خلقنا. الصبي يقول للرجل الكبير، هذا الرجل يعني يشفق على الصبي، يقول له: تريد أن تلعب مع الصبيان؟ مشان يعطيه ويشتري يعني. قال له: يا عم، نحن ما للعب خلقنا. قال: إذن لأي شيء خلقنا؟ قال: خلقنا للعلم والعمل، للعبادة. قال: من أين لك هذا؟ هذا كلام الحكماء والكبار، من أين لك هذا؟ قال: من قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فوقع الرجل مغشيا عليه على الأرض. انظروا إلى أطفال الصحابة وشباب الصحابة ومن بعدهم من أهل الفهم والعلم والتقوى، كانوا صغارا في العمر لكن كبارا في الأعمال، كبارا في الأهداف، يخدمون الدين والإسلام، يخدمون الدعوة ويحامون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الكبار وأولادنا وأحفادنا ينبغي أن نتعلم من هؤلاء الصغار في العمر الكبار في القدر والمعنى، والحمد لله رب العالمين.